ما يقبل إعانة ولا يقبل صدقة، بل كان يعمل بنفسه بالمطرقة، وكان من الذين تولوا الردود على شبهات النصارى. كان النصارى لما استغلوا هذا الضعف بين المسلمين بدأوا يثيرون الشبهات، علماءهم وقساوستهم يثيرون الشبهات بين المسلمين، فزعزعت النفوس الضعاف، فكان الذي يتولى نشر الردود على هذه الشبهات البازي رحمه الله. لما رجع الى الاندلس ورأى ما وصل اليه الحال من تمزق، عزم على ان يقوم بواجبه تجاه الاسلام والمسلمين، فبدأ برحلة عظيمة استمرت 30 سنة يتجول فيها في الاندلس يدعو فيها الى الوحدة الاسلامية. ليس لكم امل، وسيستمر الضعف، وستضيع البلاد والاموال، وتنتهك الاعراض ان لم تتوحدوا. هكذا كانت دعوة البازي، دعوة عظيمة. ظل ينتقل من مدينة الى مدينة، ومن قرية الى قرية، وفي كل مكان يحل فيه يستقبله الحكام ويكرمونه ويقدمونه ويظهرون له الموافقة ونحن طوع الإشارة، لكن كلام ليس من ورائه عمل. فعندها ظل البادي ولم يفقد الأمل، ليس فقط الحديث مع العلماء وليس فقط الحديث مع الحكام، وإنما كان يحدث العامة ويوعيهم بفقه عصرهم وحال أمتهم وضرورة أدائهم لواجبهم. وظل يدعو ويدعو 30 سنة في هذه الدعوة إلى الوحدة الإسلامية. سنرى فيما بعد هل أفلحت جهود البازي أم أخفقت، سنرى ذلك في حديث لاحق. لكن دعونا نكمل الحديث فيما جرى في الأندلس. في عام 449 هجرية بنو عباد كانوا يحكمون مالقة التي تسمى اليوم ملقة، استولوا عليها ثم اخذوا يتوسعون فاحتلوا لبلة. هذه الدويلات الصغيرة بدأ بعضها يبلع بعض، لبلة وولبة وجزيرة شلطيس، واحتلوا شنتمرية الغرب، ثم احتلوا شلبة حتى وصلوا الى المحيط، واحتلوا مرسية واخذوا يتحرشون بغرناطة. فبدأت الان ليس فقط تمزق، وانما بدأت هذه الدويلات تقاتل بعضها وتبلع بعضها بعضها، والقوي يبلع الضعيف. ونسوا اعداء الامة ونسوا توحد اعداء الامة، وبدأ الضعف يزداد ويزداد في الامة. عندها استغل النصارى هذا الامر، فقام فردلاند بعبور نهر دويرة وحاصر مدينة بازو التي كانت بيد المسلمين، فاخذ المسلمون يدافعون عنها دفاعا مجيدا. لكن فردلاند حاكم الان كل شمال الاندلس، وحدها كلها تحت حكمه، فبدأ يزيد من استعداداته ومن قواته. بدأ اهل بازو يستعينون بالمسلمين، والمسلمون في تمزق، ما احد اعانهم وما نهض لهم احد، حتى اقتحمت بازو وقتل فيها فردلاند مذبحة عظيمة، واسر فيها رجال المسلمين، وانتهك الاعراض. ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى. انظروا نتائج هذا التمزق ماذا فعل بالمسلمين. تطورت الاحداث اكثر واكثر الى اسوأ واسوأ. فعندها تقدم فردلاند الى طليطلة، نفس طليطلة عاصمة الوسط، واخذ يعيد في اطرافها، ثم توجه الى قلمرية وافتتحها وفعل بها مثل ما فعل في بازو. في هذه الفترة عام 452 هجرية مات عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن الحاجب المنصور في بولونسيا وكان يحكمها، وتولى ابنه عبد الملك المظفر، وتزوج من ابنة المأمون حاكم مدينة طليطلة، والمأمون من بني ذنون. فبناء على هذا الزواج توحدت الدولتان، يعني امة تتمزق عشان اطماع وتتوحد عشان زواج. انظروا كيف وصل الضعف في امة المسلمين في الاندلس. ثم حدث امر خطير من احداث الاندلس الخطيرة المريرة، بل من ابشع ما حدث للمسلمين في الاندلس في تلك الفترة، ذلك هو سقوط بربشتر